يحتاج الواحد يتدبرها مرتين ثلاث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والوسق والمد والصاع مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر، وكما لو بدا صلاح إحداهما قبل الأخرى سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف، تعدد البلد أو لا، لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والوسق والمد والصاع مكاييل. وقفنا هنا ولا لا؟ طيب، مكاييل نقلت إلى الوزن، نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون الكائل يختلف، الكائل قد يختلف من مكان إلى مكان أو من زمان إلى زمان، أما الوزن فإنه لا يختلف، الوزن فإنه لا يختلف. والفرق بينهما أن الكيل تقدير الشيء بالحجم، الكيل تقدير الشيء بالحجم، أما الميزان أقصد الوزن تقدير الشيء بالخفة والثقل، تقدير الشيء بالخفة والثقل. وإذا كان التقدير بالخفة والثقل فهذا لا يختلف أبدا، لا يختلف. فإذا كان هذه ثقيلة أي شيء تأتي به ويصل إلى ميزانها يكون نفسه ما يتغير. أما الكيل فهو بالحجم، يعني قد يكون الشيء كبيرا والشيء الثاني صغيرا فيأخذ من هذا أكثر من هذا، أما إذا كان للثقل والخفة فإنه لا يتغير. ولهذا نقلت المقادير المكاييل نقلت كلها إلى الوزن لتبقى ثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. والحنابلة رحمهم الله تعالى عندهم كل مائع مكيل، الحنابلة عندهم كل مائع مكيل، أي شيء ماء فإنه مكيل إلا الماء، لأنهم يقولون الماء لا يتمول فلا يدخلونه في باب الزكاة. قال رحمه الله تعالى: والوسق والمد والصاع مكحيل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين، وتعتبر بالبر الرزين، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب، عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. يقول يعتبر بالبر الرزين، بالبر يعني الثقيل، وعلى هذا كون الصاع بالبر الثقيل كيلوين واربعين غرام، صار كيلوين واربعين غرام، وهم مختلفون حتى يعني المشايخ المتأخرين الآن الأحياء منهم ومن مات رحم الله الجميع مختلفين، والاختلاف بينهم يسير، يعني هذا كيلوين واربعين غرام، آخر كيلوين ومئتين أو يزيد قليلا أو ينقص. فعلى كل حال الشيخ رحمه الله تعالى يعني ذهب وقدره رحمه الله، وجد صاع، يقول وجدت صاعا قديما لفلان ومكتوب عليه فلان أخذه من فلان ثم من فلان ومن فلان حتى وصل إلى زيد بن ثابت، حتى وصل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. فذهب الشيخ وأخذ مقياس في البر ووزن كيلوين واربعين غرام، كيلوين واربعين غرام. بزكاة الفطر الآن يحتاط، بعضهم يقول كيلوين نصف، كيلوين نصف، بعضهم يقول ثلاثة، ثلاثة كثير، كل واحد يخرج زكاة الفطر ثلاثة هذه كثير، لكن عاد لو أخرجها. قال: فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض. يقول تضم ثمرة العام وزرع الثمرة للنخل، النخل ونحوه، والزرع للحبوب، حبوب يضم ثمر العام الواحد يضم، لكن بشرط أن يكون من جنس واحد، بشرط أن يكون من جنس واحد. وهذا المصنف يقول وتضم أنواع الجنس، أنواع الجنس. فالتمر مثلا يضم إلى بعض، التمر يضم أنواعه إلى بعض، البر يضم أنواعه إلى بعض، لأن يعني كله جنس واحد، فالنوع لا يؤثر، النوع لا يؤثر، يؤثر الجنس. فإذا لم يكن جنس واحد لا يضم، كان يكون بر وشعير هذا لا يضم، بر وشعير هذا لا يضم، تمر وعنب هذا لا يضم. فإذا كان من جنس واحد لا بأس نضم. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض ولو مما يحمل في السنة حملين. يقول لو يحمل حملين، يعني ست شهور يحمل هذا، بعد ست شهور يحمل الآخر، يضم إلى بعض، يضم إلى بعض. فننظر هذا كم وسق، ثم الذي بعده كم وسق، نخرج زكاته، نخرج زكاته، يضم بعضه إلى بعض. قال ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب، في تكميل النصاب لعموم الخبر، لعموم الخبر. فإذا كان ما يحمل أول العام بقدر وسقين مثلا، وسقين، وما يحمل بآخر العام بقدر ثلاثة أوسق، هنا صار ها صار نصابا، يضم بعضها بعض فيكون نصابا. قال لعموم الخبر وكما لو بدأ صلاح إحداهما قبل الأخرى. كذلك الثمر، ثمر ما تجب زكاته إذا بدأ صلاح، إذا بدأ صلاح، فقد يبدو صلاح بعض النخل دون بعض، يبدو صلاح بعض النخل دون بعض، فهل نضمه؟ نعم نضمه أدام أنه جنس واحد. فصلاح الشجرة صلاح البقية، صلاح الشجرة في بستان واحد صلاح للبقية. قال وكما لو بدأ صلاح إحداهما قبل الأخرى سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف، اتفق وقت الطلع وإدراكها أيضا، يعني متى تستوي متى تنضج، أو اختلف، أو اختلف، تعدد البلد أو لا، تعدد البلد. يعني لو كان إنسان له نخل هنا وله نخل في الرياض كله سوا، كله سوا. والمذهب، المذهب التفرقة ما تؤثر إلا بأي شيء إلا بالماشية فقط، وما عداها لا تؤثر، المال يجمع في الثمار في الحبوب في النقدين إلى آخره. قال تعدد البلد أو لا، لا جنس إلى آخر، الأجناس لا يضم بعضها إلى بعض، الأجناس لا يضم بعضها إلى بعض، إنما يضم ها النوع، إنما يضم النوع. يعني مثلا التمر سكري برحي خلاص، هذا كلها أنواع، هذا يعتبر أنواع، لكن جنسه تمر، جنسه تمر، فهذا يضم بعضه إلى بعض، إذا اختلف النوع لا بأس يضم ما دام الجنس واحد، وإذا اختلف الجنس لا يضم. قال لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي، كالمواشي، المواشي لا يضم بعضها إلى بعض، ما يضم الإبل للغنم والغنم للبقر، فكذلك الزروع. قال ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، يعتبر لوجوب الزكاة، يعتبر لوجوب الزكاة أن يكون النصاب مملوكا له، مملوكا له عند وجوب الزكاة، عند وجوب الزكاة. فالزكاة متى تجب في الثمار؟ ها إذا أحمر أو أصفر. ومتى تجب في الحبوب؟ إذا يبست، إذا جفت ويبست. طيب هنا إذا كان اشتراها بعد ما احمرت وصفرت ما عليه زكاة، لماذا؟ لأنه وقت بلوغها النصاب، وقت بلوغها ما تجب عليها الزكاة، ما تجب عليها الزكاة، ظاهر ولا ما بظاهر؟ وإذا كانت ملكه، إذا كانت ملكه فإن الزكاة تجب عليه إذا احمرت وصفرت وهي في ملكه. ولهذا قال ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح، وبدو الصلاح الاحمرار والاصفرار، إذا احمرت واصفرت فهنا تجب عليها الزكاة. فإذا كانت الثمار ملكا له وقت احمرارها واصفرارها هنا وجبت الزكاة، هنا وجبت الزكاة، وإلا فلا، وإلا فلا. قال فلا تجب، والف هنا ها تفريعية، يعني إذا كان الزكاة ما تجب إلا إذا كان الثمر يملكه وقت احمراره واصفراره. بناء على هذا يتفرع على هذا أن الزكاة لا تجب في الحالات الآتية، أن الزكاة لا تجب في الحالات الآتية، وهي: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، اللقاط الذي يتبع المزارع ويلتقط الحب الساقط أو يلتقط الثمر، لو التقط ثم بلغ نصاب لقاطه بلغ نصاب ما على الزكاة، ما يجب أن يزكي. لماذا؟ لأنها وقت الإحمرار والإصفرار ليست في ملكه، وقت الإحمرار والإصفرار ليست في ملكه. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، أو يأخذه بحصاده، لو قال أنا أحصد لك الثمر بكذا وكذا من الثمر، هذه أجرتي، أحصد لك الثمر بكذا، أقصد أجذ لك الثمر بكذا، أو أحصد لك الحب بكذا، فإذا حصد سيعطيه من الحب. إذا أعطاه 5 أوسق هل عليه زكاة؟ لا. إذا أعطاه من الثمر 5 أوسق من التمر لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنه ما ملكه إلا بعد الحصاد، لما أحمر وأصفر ليس في ملكه، ليس في ملكه. قال: أو يأخذه بحصاده، وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره. أو غير، إذا بدأ صلاحه جاز بيعه، بيع الثمر يجوز متى؟ إذا بدأ صلاحه. إذا اشترى ثمر، اشترى رطب من النخل بعد بدو الصلاح، فلا زكاة على المشتري، لا زكاة على المشتري، الزكاة على من؟ على البائع، لأنه هو الذي ملكها وقت الإحمرار والإصفرار. قال: بشراء أو إرث، أو إرث، مات المالك، مات المالك وهو الأب، فورثه أولاده، ورث أولاده الثمر بعد بدو صلاحه، فلا زكاة عليهم، لا زكاة عليهم. لماذا؟ لأنها وجبت على المالك، ها، ومات قبل أن تستقر في ذمته، وجبت على المالك، هي تجب بالإحمرار والإصفرار، متى تستقر؟ إذا وضعت في الجريد، فماتت قبل استقرارها، فلا زكاة على الوارث. قال: أو إرث أو غيره، أو غيره، يعني لو هديت له هدية مثلا، المهم ملكها بعد الإحمرار والإصفرار فإنه قال لأنه لم يكن، قال: بشراء أو إرث أو غيره، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل إلى آخره، ولا ما يجتنيه من المباح، لو خرج للبر وبدأ يجتني، يجتني من الأمور المباحة في البر، فإنه لا زكاة عليه، لا زكاة عليه. قال: كالبطم والزعبل بوزن جعفر، وهو شعير الجبل، شعير الجبل. قال: بزر، وبزر قطونا، وحب نمام، حب نمام، هذه ما نعرفها على كل حال كلها، لكن يقول لأنه يلتقطها، يلتقطها، فعند استوائها ما كانت في ملكه، عند استوائها ما كانت في ملكه، فلا زكاة فيها. ولو نبت في أرضه، ولو نبت في أرضه، يقول المصنف: لو نبت في أرضه. لماذا؟ لأنه يملك الأرض ولا يملك ما نبت فيها، يملك الأرض ولا يملك ما نبت فيها. والقول الثاني، قول الثاني وهو قول أكثر العلماء، أنها تجب عليه زكاته، تجب عليه زكاته، لأنه في أرضه وملكه، لأنه نبت في أرضه فهو يملكه، فعليه زكاته، عليه زكاته. والمذهب، المذهب يقول: لا زكاة عليه، لا زكاة عليه، وهو، ها، يقول: وهو أحق به من غيره، يقول: لا زكاة عليه وهو أحق به من غيره. فلو نبت في أرضه ثمر أو حب من الأمطار أو كذا، هنا يقول: ما عليه زكاة، لكن من أحق به؟ لو جاء شخص يريد أن يأخذه قال صاحب الأرض: لا أنا أريده، من الحق؟ صاحب الأرض هو حق لأنه في أرضه، فهو أحق به ولا تجب عليه زكاته. والقول الثاني أنها تجب، أنها تجب لأنه خارج من الأرض. قال: ولو نبت في أرضه، لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة، لأنه يملكه وقت الوجوب. يقول: فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي، يعني الآدمي زرعه، الآدمي زرعه، هو الذي تكلف فيه حتى زرعه، زرعه ثم تركه ينبت بنفسه، يعني أشبه ما يكون بالبحل، تركه ينبت بنفسه فعليه زكاة، هنا عليه زكاة. فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة، يعني أرض ليست ملكة، أرض ليست ملكة لكنها مباح، مباحا يعني يزرع فيها، فسقط من حبه، سقط من حبه وما يأخذه، فإن هذا ملكه، لأن الحب في ملكه، فيقول يزكيه، فيقول يزكيه. لأن هنا سقط بسببه، سقط بسببه، أما الذي قبله ولو نبت في أرضه هذا ما سقط بسببه، إنما أنبته الله، أنبته الله. وعلى القول الثاني تجب الزكاة على هذه المسألة وعلى التي قبلها. قال: فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدم كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة، لأنه يملكه وقت الوجوب، وقت الوجوب يملكه وقت الوجوب. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل هذا الفصل، هذا الفصل عقده المصنف فيما يجب في الحبوب والثمار، المقدار الواجب في الحبوب والثمار. فإذا بلغ النصاب، إذا بلغ النصاب كم يخرج، كم المقدار الذي يخرج من الأرض زكاة؟ قال: يجب عشر وهو واحد من عشرة فيما سقي بلا مؤونة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه إلى آخره. يقول المصنف أن الذي ينبت الذي يسقى بلا مؤونة، يسقى بلا مؤونة، هذا فيها العشر، فيها العشر نسبة واحد إلى عشرة، لأنه لم ينفق عليه ولم يتكلف عليه بشيء. فإنسان زرع زرع زرع زرع وتركه، تركه على الأمطار أو على أنهار ونحوه، ففيه العشر، فيه العشر كاملا. قال: كالغيث والسيوح والبعل، والسيوح الذي يسيل، الذي يسيل من فوق ونحوه، والبعل، والبعل، والبعل هو الذي يسقى، منهم من قال البعل الذي يسقى الذي يشرب بعروقه، منهم من قال البعل الذي يشرب بعروقه، ومنهم من قال البعل الذي لا يسقى، الذي لا يسقى يزرع الإنسان ويتركه الأمطار وغيره، الذي لا يسقى فينبت، فهذا فيه العشر. والبعل الشارب بعروقه، الشارب بعروقه. ويجب نصفه، أي نصف العشر معها، أي مع المؤونة، والمؤونة هي التعب والمشقة، المؤونة هي التعب والمشقة والكلفة، والكلفة. فإذا كان الإنسان يتعب عليه ويتكلف فإن نصف العشر، فإن الواجب أن يخرج نصف العشر. قال: كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها، يستقى عليها. ومثله الآن المكائن، مثله الآن المكائن. والآن بعد ما في مكائن، ما الذي فيه؟ ها المطق هذا، الغطسات هذه، هذه الآن مؤونة وكلفة، ففي نصف العشر، زكاته نصف العشره. قال: لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ويجب ثلاثة أرباعه، أي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين. قال في المبدأ: بغير خلاف نعلم. يقول ابن مفلح، يقول: ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة ثلاث أرباع، لأنه إذا كان مثلا نصف السقي بمؤونة، نصف السقي بمؤونة، إذا كان بمؤونة كم يخرج؟ ها نصف العشر، نصف العشر. إذا كان نصف المدة يسقي، إذا كان المدة كلها يسقي بمؤونة نصف العشر، إذا كان نصف المدة بمؤونة ها ربع العشر، واضح ولا لا؟ وإذا كان يسقى بغير مؤونة كم؟ الوقت كله العشر، إذا كان نصف الوقت نصف العشر. اجمع نصف العشر مع ربع العشر كم يكون؟ ثلاث أرباع، ثلاث أرباع. قال: ويجب ثلاثة أرباعه، أي نصفين. قال في أي أرباع العشر بهما، بهما، أي فيما يشرب بلا مؤونة وبمؤونة نصفين. قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه. فإن تفاوت، أي السقي بمؤونة وبغيرها، فالاعتبار بأكثرهما نفعا. إذا اختلف، يعني يسقى بمؤونة وبغير مؤونة، لكن ما نستطيع أن نضبطهما، ما نستطيع أن نضبطهما. يقول المصنف: الاعتبار بأكثر نفع، إذا كان السقي بغير مؤونة أكثر نفع فنخرج العشر، وإذا كان السقي بمؤونة أكثر نفع نخرج نصف العشر، نخرج نصف العشر. قال: بأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت يشق. هذا صحيح، يقول الآن كنا نحصر الأيام التي نسقي فيها بمؤونة والأيام التي نسقي بلا مؤونة، هذا في مشقة، هذه مشقة. لكن معرفة الانتفاع ما في مشقة، معرفة الانتفاع نعلم أنه يشرب بمؤونة أكثر مما يشرب بغير مؤونة، أكثر ما يشرب بغير مؤونة. وقال وما يسقى به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسوم، مثل السوم، السوم يشق الحوض، السوم يشق الحوض. أن نضبط نقول يعني رعت الدواب كم يوم وعلفت كم يوم، هذا صعب، فنعطي وقت. أكثر الحول وفيها الزكاة، أكثر الحول فيها الزكاة، هنا نقول أكثر نفع فيها الزكاة. ومع الجهل يعني ما ندري كم المدة وما ندري أيهما أحسن نفع، هل السقي بمؤونة أو بغير مؤونة، يقول المصنف نخرج العشر. لماذا؟ إبراء للذمة، نخرج العشر إبراء للذمة، وهذا لما هو واضح. ولهذا يقول ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر، يعني يخرج العشر، يعني الواجب العشر، ليخرج من عهدة الواجب بيقين، ليخرج من عهدة الواجب بيقين. طيب انتبهوا، مسألة مهمة الآن. إذا جهل يقول مصنف نخرج العشر إبراء للذمة، يعني كأن الأصل وجوب الزكاة. طيب هل الأصل وجوب الزكاة أو عدمها؟ ها، الأصل عدم الزكاة، كل أحكام الشريعة الأصل عدمها حتى ثبت الدليل، ولهذا الأصل في العبادات المنع. طيب هنا لماذا قلنا إبراء الذمة إخراج الزكاة؟ لأن الآن ما دام أنه زرع في الأرض واجبت ولا ما واجبت؟ إذن صار الأصل الوجوب ولا عدمه؟ الأصل وجوب، إذن إسقاط الزكاة عنه لابد من دليل، فأتى الدليل بإخراج العشر أو نصف العشر، ولا الأصل وجوب الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاد. فإذا شككنا هل الواجب العشر أو نصف العشر، ما هو الأصل؟ العشر، هذا الأصل، ما نقول اليقين النصف، لا، اليقين الوجوب، لأن كل ما ينبت ففيه الزكاة. إذن ما نخرج شيء لا زكاة فيه إلا بدليل، ولا نخرج شيء ولا ننقص الزكاة إلا بدليل، لأن الأصل العشر. واضح ولا لا؟ هذا معنى كلام المصنف. وإلا الأصل في العبادات المنع، ونقول الأصل براءة الذمة، صح ولا لا؟ فالأصل براءة الذمة حتى يثبت دليل العبادة. فالزكاة من حيث الوجوب، ها، الأصل براءة الذمة حتى تجب، ومن حيث أن الآن الزكاة واجب، هي موجودة، ما دام الزرع موجود الثمر موجود، فالزكاة واجبة، فالزكاة واجبة. متى يخرج من العهدة؟ إذا أدى ما وجب عليه، إذا أدى ما وجب عليه. الواجب عليها الآن مشكوك فيه، الواجب عليها الآن مشكوك فيه، هل نصف العشر أو العشر؟ ما هو الأصل؟ الأصل أن ما خرج من أرض فيها العشر إلا بدليل، ولهذا قال المصنف ليخرج من عهدة الواجب بيقين. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه الآخر. إذا كان له حائطان يضم في النصاب، يعني لو كان الحائط هذا أقل من النصاب والحائط الآخر أقل من النصاب، فإذا ضم اكتمل النصاب، نضمها أو لا نضمها؟ نضمها. لكن الحائط الذي يسقى بمؤونة نخرج عشر ما نبت منه، الذي يسقى بغير مؤونة والذي يسقى بمؤونة نخرج نصف العشر، هذا واضح ولا لا؟ فإذا كان مثلا إذا كان الحائطان نصابا وهذا وسقين وهذا نصابه وسقان وهذا نصاب ثلاثة أوسق، الآن جميعها نصاب صح؟ نخرج من الوسقين كم؟ ها، نصف عشر، نصف عشر. ونخرج من الآخر، ها، نصف، أقصد العشر، نخرج من الآخر العشر، واضح ما هو واضح؟ طيب قال رحمه الله تعالى وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤونة والآخر بغيرها ضم في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤونة أو غيرها، ويصدق مالك فيما سقى به، يصدق، لأن الأصل أن الإنسان مؤتمن، الأصل أن الإنسان مؤتمن على عبادته، ما نحلفه ولا نطلب منه البينة. فلو قال إنسان أنا صليت، ما نقول احلف أنك صليت أو أعطنا بينة، خلاص هو مؤتمن. هنا قال يسقى بمؤونة، يسقى بمؤونة، ما نقول احلفنا بمؤونة أو أعطنا بينه، لا نقبل قوله، نقبل قوله ونكل أمره، نكل أمره إلى الله. ويصدق مالك فيما سقى به، فيما سقى به. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت زكاته، وجبت زكاته، وجبت الزكاة. يقول وإذا اشتد الحب، هنا متى تجب الزكاة؟ إذا بدا الصلاح، إذا بدا الصلاح وجبت الزكاة. متى يبدا الصلاح؟ الثمر، ها اللي هو التمر إذا احمر أو اصفر وجبت الزكاة. والحب إذا اشتد، ما اشتد يعني يبس، يبس ما فيه ماء، تمسك حبة البر بيدك تضغط عليها بأصبعك ما يخرج منها ماء، قاسية، هنا وجب. أحيانا يكون الحب في سنبله، في سنبله، لكن لو أخرجتها وضغطتها ها فضخت وخرج منها ماء. إذن إلى الآن، إلى الآن ما بدأ صلاحها، فإذا ضغطت الحبة وهي قاسية ما يخرج منها ماء ولا تلين، هنا وجب الزكاة، هنا وجب الزكاة. والعنب، العنب يقول يتموه حلوا، يتموه يعني يصير ماء حلو يوكل، يتلذذ الناس بحلاه، هنا وجبت زكاته. الثمار اللي هو التمر الرطب إذا احمر أو اصفر، إذا احمر أو اصفر وجبت زكاته، وجبت زكاته. قال وإذا اشتد، وإذا اشتد الحب وبدأ صلاح الثمر وجبت الزكاة، وجبت الزكاة، وجبت الزكاة، لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس. طيب لماذا وجبت الآن ويصح بيعه؟ لماذا؟ لأنه لو أراد أن يأكل الآن ها أكل منه، البشر الآن يوكل وهو أحمر، يوكل وهو أصفر، لكن كونه يترك حتى يكون رطبا، الذي تركه المالك باختياره، يريد أن يأكل شيء ألذ، وإلا الأصل أنه الآن يقتات، لما يقتات يقتات ويؤكل، فوجبت زكاته، وجبت زكاته، وجاز بيعه أيضا، جاز بيعه لأنه يؤكل، لأنه يقصد الأكل والاقتيات كاليابس، كاليابس. فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، لم تسقط. يقول فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه، يعني عندنا الآن كم مسألة؟ ثلاث مسألتها. الأولى باع الحب أو الثمر، إذا باع بعد بدو صلاح، هنا الزكاة على من؟ عليه هو، لأن وجبت في ذمته. أو تلف، إذا تلف بعد أن احمر واصفر بعد وجوب الزكاة، انتبهوا، لأن المذهب يفرقون بين الوجوب والاستقرار. الوجوب إذا وجبت الزكاة فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وإذا استقرت يضمن مطلقة كما سيأتي. إذن هنا وجبت الزكاة، هنا وجبت مجرد وجوب ما استقرت بذمته الآن، فلو تلف لو باعه فالزكاة عليه، لأن البيع يعني أشبه ما يكون بالتعدي والتفريط، يريد القيمة فعليه الزكاة ما تسقط عنه. أو تلف بتعد منه، بتعد منه، ولم يذكر المصنف بتعديه أو تفريطه. لماذا؟ لأن أحيان الشيء يترك للعلم به، يعني بتعديه من التعدي ما هو التفريط، بتعديه يعني أو تفريطه، يعني أو تفريطه. والتعدي هو فعل المحرم، تعدي فعل المحرم، والتفريط ترك ما يجب. فعل المحرم لو بدأ يشعل النار في البستان، يشعل النار حتى أحرقت البستان، هنا متعدي مفرط. ترك واجب، ترك السقي أخرها حتى ماتت وتلف الثمر، ها عليه ولا ما عليه؟ عليه، يجب عليه. قال لم تسقط، لم تسقط. وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة. يقول إذا باع الثمر قبل بدو الصلاح فلا زكاة، وانتبهوا الثمر لا يجوز بيعه قبل بدو الصلاح، لكن الفقهاء يقررون المسألة بغض النظر عن كون المعاملة حلال أو حرام، فهم يقولون لو باعه قبل بدو صلاح البيع ما يجوز أصلا، لكن يجوز في حالات، لو باعه بشرط القطع في الحال، أراد أن يعلف الدواب وباع الثمر قبل بدو صلاحه ما على المالك زكاة، أو باعه مع أصله، هنا يجوز باعه مع أصله فهنا لا زكاة عليه، أو باعه معتدي يعلم أنه حرام وباعه، نقول يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم. والبيع صحيح ولا فاسد؟ البيع فاسد، لكن هل عليه زكاة؟ لا، ما عليه زكاة. فهم يتكلمون عن وجوب الزكاة، عن وجوب الزكاة، إلا إذا قصد إسقاطه، هذا شيء آخر. قال: وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها، إن لم يقصد الفرار منها. إن قصد التحيل على إسقاط الزكاة فهي واجبة، تجب عليه. لو باعها أو قطعها بقصد لا يزكي فهنا تجب عليه. قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. يقول: لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، والبيدر هو ما يوضع به الحب أو يوضع به الرطب. فالحب إذا حصد وضع في مكانه، هنا الزكاة استقرت في ذمته، استقرت. إذا جذ الثمر الرطب، إذا جذ ووضع في مكانه، هنا استقرت في ذمته، استقرت. والبيدر، بيدر هو شيء يوضع، وأنا يعني وجدت له أسماء في الشرق والشام والعراق. يقول البيدر، يقول البيد، يقول هذا اسمه في المشرق والشام، اسمه في المشرق والشام بيدر، ويسمى في مصر والعراق الجرين، الجرين، وأظن يسمى عندنا ولا لا، يوضع في جرينه، هذا مشهور عندنا. وفي البحرين يسمونه الفداء، الفداء، وفي البصرة يسمونه المربد، المربد. وعلى كل هذه تسميات. الآن البعض يضع شراع، يضع شراع ينثر الحب عليه لأجل التصفية والدوس إلى آخره، أو يضع مكان كبير ويضع عليه الرطب ثمر. هنا استقر في ذمته، استقر في ذمته. انتبهوا، ما معنى استقر في ذمته؟ يعني معناه صارت الزكاة دين في ذمته. لو تلف الرطب بتعد منها أو تفريط، ما لنا علاقة، الزكاة وجبت الآن. فإذا وضعه في البيدر فالزكاة صارت في ذمته كالدين من شخص. فلو واحد الآن سلفك ألف ريال، ألف ريال، كم يطلبك؟ ألف ريال. أخرجت ألف ريال ووضعتها في جيبك، ما عندك إلا هالألف هذه، تعطيها فلان، صح ولا لا؟ فعاد حرامي عليك وأخذها، سرقها منك. هل تسقط الألف؟ لا، ما تسقط، الدين يبقى في الذمة. يقول هذا مثله، لأن الزكاة الآن صارت، ها، صارت في الذمة، فلا تسقط بتعد ولا تفريط ولا غيره. ولهذا يقول: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها، تشميسها وتيبيسها، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. يعني قبل وضع في البيدر فالثمر والحب في حكم ما لم تثبت اليد عليه، اليد ما ثبتت عليه، ما تملكه، يعني قد يتلف، قد يحصل له شيء، فإذا لم يتعدى ولم يفرط تسقط. أما إذا وضع في البيدر فاليد عليه الآن، اليد الآن عليه. فإن تلفت الحبوب والثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط، سقطت. يعني إذا تلف بعد الوجوب وقبل الاستقرار، ها، تسقط ولا ما تسقط؟ في تفصيل، بتعد وتفريط لا تسقط، بغير تعد وتفريط تسقط. ها، إذا وجبت ولم تستقر. قال: فإن تلفت قبله بغير تعد منه، يعني قبل وضعها في البيدر، سقطت لأنها لم تستقر، لم تستقر. وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا. إن تلف البعض، يعني بعض الثمر أو بعض الحب تلف قبل أن يوضع في البيدر، قبل يوضع في البيدر تلف بعضه، فإن كان الباقي نصابا ماذا نقول؟ نقول يزكي. وإذا كان الباقي أقل من النصاب، ها، فلا زكاة عليه إن كان تلف بغير تعد ولا تفريط. واضح ولا لا؟ قال: وإلا فلا، يعني وإن كان تلف بتعد وتفريط فعليه زكاته، أو إن كان الباقي أكثر من نصاب فعليه زكاته، فعليه زكاته. هذا معنى قوله وإلا فلا. واضحة؟ ها؟ طيب. قال: لأنها لم تستقر، وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإلا يعني وإن لم يكن نصابا فلا يزك. قال: وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا. الضمير يعود على من بعده؟ على البيدر. يعني إذا كان تلفت بعد وضعه في البيدر فإنه يزكي الباقي مطلقا. نعم. وإن كان بعده, وإن كان بعد, يعني بعد وضع في البيدر, بعد وضع في البيدر زكى الباقي مطلقا, زكى الباقي مطلقا, يعني زكى ما بقي في البيدر مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني تعدى وفرط أو لم يتعدى ولم يفرط. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. واضح ما واضح؟ طيب ما ذنبه؟ تلفت الثمرة بعد ما وضعها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط, وضعها في الصباح وأراد أن يأتي الظهر أو في العصر يخرج الزكاة, واضح ولا لا؟ فأتت رياح شديدة وذهبت بها, ماذا عليه؟ يخرج بدلها زكاة, يخرج زكاته, لأن الزكاة ما يلزم أن تكون في الثمر لو ثمر غير, لأن الأصل الزكاة أن يأتي خارص ويخرص النخل كم يساوي وسخ ثم يخرج زكاته, ما يلزم منه. فهنا الزكاة يقول لأنه دين في ذمته. والقول الثاني أنها إذا أنه إذا تلف بتعد بغير تعد ولا تفريط فلا زكاة عليه, فلا زكاة عليه, وهذا هو الصحيح, هذا هو الراجح, أنه لا زكاة عليه. انتبه. طيب لماذا؟ نحن عندنا قاعدة يا أخوة, عندنا قاعدة. الآن الأمين, الأمين متى يضمن؟ إذا تعدى أو فرط, وإذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه, صح ولا لا؟ الآن الزكاة عنده أمانة أو ليست أمانة؟ أمانة. الزكاة التي عندها الآن لمن؟ ها؟ للفقير, صح؟ طيب الآن الزكاة عنده للفقير قبل أن يتملكها الفقير, صح ولا لا؟ لو أتى الفقير, انتبهوا معي, لو أتى الفقير وقال يا أخي خذ زكاتي احفظها عندك حتى أتيك, سواء زكاة الفقير حبوب نزلها عنده أو مال أو ثمر, أتى الفقير وقال خذ يا أخي زكاتي احفظها عندك أنا أريد أن أسافر حتى أرجع, فحفظها له فتلفت عنده بغير تعد ولا تفريط, يضمن أو لا يضمن؟ ما يضمن, ما يضمن, صح ولا لا؟ أيهما أولى بالضمان؟ إذا أتى الفقير المال قال احفظه عندك, أو المال الذي ما ملكه الفقير إلى الآن؟ ها؟ المال الذي ما ملكه. وعلى هذا نقول القول الراجح أن الزكاة الآن أمانة عنده, فإذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه تسقط عنه, فإنه لا زكاة عليه. ومن التعدي أو التفريط, ومن التفريط ها تأخيرها, تأخيرها هذا التفريط, يعني لو الزكاة الآن موجودة عنده ولكن أخرها يومين أو ثلاثة ثم تلفت, هذا نوع من أنواع التفريط, هذا نوع من أنواع التفريط, لأن الأصل أن يؤديها, الأصل أن يؤديها. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ قال رحمه الله تعالى وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابه, حيث بلغ مع التالف نصابه, يعني لو تلف بعدما وضعه في الجريم, تلف منه وسق, تلف منه وسق وبقي في الجريم أربعة أوسق, أربعة أوسق, وتلف بغير تعد ولا تفريط, ها؟ يقول المصنف يضم, يضم اللي في الجريم والتالف. لماذا؟ لأن ما دام وضع في الجريم فلا يسقط منه مطلقا, لا يسقط مطلقا, فيضم الصاع الذي تلف, يضم الحب الذي تلف والموجود, ويكمل بالنصاب, ويكمل بالنصاب. أما إذا كان أقل من النصاب إذا جمع مع التالف فلا زكاة فيه حتى على المذهب, حتى على المذهب. قال وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا, حيث بلغ مع التالف نصابا. ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسة, وثمر يابسة. يقول يلزم إخراج الحب مصفى والثمر يابس, يجب أن يخرجه مصفى, يصفيه ثم يخرجه, يصفيه ثم يخرجه, والثمر أيضا يخرجه يابسا, الثمر أيضا يلزم إخراجه يابسا. والأصل, الأصل أن يخرج من الناتج, الأصل أن يخرج مما يخرج من الأرض, الأصل أن يخرج الزكاة من نفس المال, من نفس المال. لكن هل يجوز أن يخرجها قيمة, هل يجوز أن يخرجها قيمة أو لا؟ ثلاث أقوال أهل العلم رحمهم الله. القول الأول مذهب الجمهور, قول الأول مذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، إنما يخرج من الماء. فالحب من الحب، التمر والثمر من الثمر، الغنم من الغنم، والإبل من الإبل، إلى آخره إلى آخره. واستدلوا بحديث أنس الصحيح، حديث أبي بكر، النبي صلى الله عليه وسلم نص على زكاة الإبل من الإبل، غنم من الغنم، بقر من البقر. وأيضا ورد في أبي داود خذ الحب من الحب، إبل من الإبل، الغنم من الغنم. فالأصل من المال، الأصل من المال. وقوله عليه الصلاة والسلام خذ من، وقال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقا طهرهم، إلى آخره. القول الثاني هو مذهب الحنفية، القول الثاني مذهب الحنفية أنه يجوز الإخراج قيمة، يجوز إخراج الزكاة قيمة، يجوز إخراجها من القيمة. واستدل بما في الصحيح أيضا نفس حديث أبي بكر، زل بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكان بنت مخاض ابن لبون ويدفع شاه أو 20 دينار، فهنا دفع قيمة، هنا دفع قيمة، فدل على جوازها، دل على جوازها. واستدلوا أيضا، استدل أيضا بحديث معاذ رضي الله عنه، حديث معاذ قال لأهل اليمن ايتوني ايتوني بعرض ثياب أو خميص أو لبيس، ايتوني بعرض ثياب أو خميص أو لبيس مكان الشعير والذرة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وأفضل لأصحاب محمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أهون عليكم وأفضل لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأهون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهذا رواه البخاري معلقة بصيغة الجزم، رواه البخاري معلقة بصيغة الجزم. فقال معاذ هنا ها أخذ الزكاة من غير المال، فطلب اللباس، طلب الخميس، طلب آخره، فدل على أنه لا يشترط لكم من المال. الجمهور ماذا يجيبون على فعل معاذ؟ يقولون هذا جزية، ما طلبه معاذ هنا ليس زكاة، هو جزية، فلا يرد علينا دليل. يقولون كون معاذ يطلب من اللبيس والخميس مكان الشعير إلى آخره، يقول هذا جزية، هذا جزية وليس زكاة. القول الثالث اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، القول الثالث اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأظن رواية الإمام أحمد عندك، أي أظن رواية الإمام أحمد، رواية الإمام أحمد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تخرج إلا للحاجة، لا تخرج إلا للحاجة، إذا كان هناك حاجة لا بأس، إذا كان هناك حاجة لا بأس، لأن الغرض مصلحة الفقير، الغرض من الزكاة مصلحة الفقير. وهذا أيضا هذا دليل حتى الحنفية، التعليل كون الزكاة مصلحة الفقير دليل حتى الحنفية، قالوا نخرج القيمة لأن الغرض مصلحة الفقير، غرض مصلحة الفقير. وهذا هو الأقرب، هو ذاته هو الأقرب، أن الأصل من جنس المال، الأصل تخرج من جنس المال، لكن إذا كان هناك حاجة لا بأس، إذا كان هناك حاجة لا بأس. فقد احتاج الفقير القيمة، يحتاج الفقير القيمة ولا يحتاج نوع المال، فهنا لا بأس، هنا لا بأس. قال رحمه الله تعالى ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابس، ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح. يحرم الإنسان أن يشتري زكاته، يحرم أن يشتري زكاته حتى من غير ممن انتقلت إليه، الفقهاء يقول حتى من غير من انتقلت إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يعود في قيئه. وهذا تشبيه قبيح، هذا تشبيه بالقبيح، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وأيضا عمر رضي الله عنه تصدق بفرس أوقفه في سبيل الله، فعمر أراد أن يشتريه ليوقفه مرة أخرى، ما أراد أشتري ليأخذه، لأن الذي هو عنده، الذي عنده الفرس ما اعتنى به، ما اعتنى به، فأراد عمر أن يشتريه ويضعه في مكان آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأخذه ولو أعطاكه بدرهم. فالإنسان لا يجوز أن يشتري زكاة ولا صدقة، لا يجوز. وبعض العلماء أيضا توسع وشدد وقال: حتى ممن انتقلت إليه، يعني لو أنك دفعت الزكاة لشخص وشخص أهداها لشخص آخر، أهداها لشخص آخر أو باعها، ما تأخذها أنت، لأن الأصل هذا المال خرج من عندك، الأصل هذا المال خرج من عندك. ومن العلماء من قال: إذا انتقلت ممن أخذها لا بأس، إذا انتقلت من أخذها لا بأس أن أشتريها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على بريرة، صدق على بريرة، وأهدث النبي صلى الله عليه وسلم أهدث، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. لكن قد يكون هذا الحديث استدلال هنا بعيد، لكن من العلماء من قال: لا بأس أن أشتريها، لا بأس أن أشتريها من انتقلت إليه. وكون الإنسان يتركها هذا أحوط، كونه يترك ماله الذي خرج منه لله هذا أحوط. قال: ويحرم شراء، أقصد أحوط لمن انتقلت إليه الثاني، أما ممن دفع زكاته له هذا لا يجوز بلا أشكال، إذا دفعها للفقير ما يجوز أن يشتريها. وهذه المسألة ترد عندنا في زكاة الفطر، ترد في زكاة الفطر، يعني أحيانا زكاة الفطر يعني تحولت التجارة، ما عاد صارت الفقراء، يعني قد الفقير المفروض يأخذ من زكاة الفطر ما يكفيه، ما يكفيه السنة، هذا المفروض هو يأخذ ما يكفيه السنوات لأجل أن يبيعها، يعني يأخذ عنده 100 كيس، وهو قد يصرف في الشهر كيس واحد، قد يأكل في الشهر كيس رز واحد، كم استحق من زكاة الفطر؟ كم كيس؟ 12 كيس بس، لكن يأخذ لأجل أن يبيعها، هذا غلط. فمن الناس من يدفعون فطرهم لشخص ثم يأتي هو ها ويشتري منه، يشتري منه لينفعه، فقد يشتري فطرته، كون يشتري فطرة غيره لا بأس، لكن قد يشتري ما دفعها له، فزكاة الشخص وصدقته لا يجوز أن يأخذها ممن انتقلت إليه، لا سواء بالشراء ولا غيره. قال: ولا يصح، يعني البيع غير صحيح، يعني البيع غير صحيح. قال: ويزكي كل نوع على حدته، يزكي كل نوع على حدته. هذا المذهب، المذهب يزكي كل نوع على حدته، فيزكي السكري وحده ويزكي الخلاص وحده، مع أنهم ها في النصاب يجمعها، في النصاب يجمعها، يكمل بها النصاب، وإذا أراد يدفع الزكاة كل نوع على حدته، كل نوع على حدته. فإذا كان السكري نصاب يخرج النصاب كامل منه، يخرج النصاب كامل منه، ولو كان بعض النصاب من غيره، لو كان بعض النصاب من غيره فيخرج بقدره، يخرج بقدره. والقول الثاني أنه يخرج من الوسط، قول الثاني أنه يخرج من الوسط، مثل ما قلنا في الماشية يخرج من الوسط. فإذا كان الثمر سكري مثلا وخلاص برحي غيره ها يخرج من الوسط، يعني يأخذ يخرج ما قيمته يعادل ها يعادل نسبته للسكري والخلاص إلى آخره، إلى آخره. هذا اختيار ابن قدامة رحمه الله، هذا اختيار ابن قدامة من الحنابلة أيضا، أنه يخرج من الوسط، يخرج من الوسط. قال: ويزكي كل نوع على حدته، على حدته. ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، ويجب العشر أو نصفه على مالك الأرض، على مستأجر الأرض. الآن لو أن إنسان استأجر أرض ليزرعها، استأجر أرض من شخص ليزرعها ثم زرعها، زرعها، زكاة الثمر أو الحب على من؟ على المستأجر، لأنه يملك الثمر، على المستأجر وليس على مالك الأرض، على المستأجر وليس على مالك الأرض. ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، كالمستعير، لأن الإنسان لو استعار الأرض قال: أعرني أرضك سنة أو سنتين بزرعها، فالزرع على من؟ أقصد الزكاة على من؟ على المستعير، لأنه يملك الثمر، لقوله: وآتوا حقه يوم حصاده. ويوم حصاده يجب على من؟ الثمر لمن يوم حصاده؟ ها للمستاجر، فالزكاة عليه، فالزكاة عليه. ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية، يجتمع العشر والأرض والخراج في أرض خراجية. بالنسبة الأرض الخراجية، الأرض الخراجية هي ثلاث أنواع، الأرض الخراجية ثلاث أنواع. النوع الأول، النوع الأول أن تفتح بالقوة، تفتح عنوة ولا تقسم، تفتح عنوة ولا تقسم على الغانمين. يعني مثلا المسلمون انتصروا وأخذوا أرض العدو، أخذوا أرض العدو وما قسموها على الغانمين، ما باعوها، ما قسموها، تركوها. هذا النوع الأول، هذا تسمى خرجية. نعم، لا سيأتي الآن، هذا الخرجية. النوع الثاني، النوع الثاني أن يهربوا منها خوفا منا. النوع الثاني يهربوا منها خوفا منا، إذا هرب الكفار من أرضهم خوفا من المسلمين صار الأرض خرجية، ما تقسم لأن ما في غانمين، ما تقسم، تبقى خرجية. النوع الثالث، النوع الثالث أن نقرهم عليها، نقرهم عليها، يعني بدل ما يهربون من الأرض أو نأخذ منهم بالقوة قالوا خلاص اتركونا وهي لكم ونزرعها بجزء مما يخرج منها، اتركوها مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لها الخيبر. هذه تسمى خرجية، انتبهوا. إذن الآن الخرجية كم نوع؟ نوعين، نأخذها بالقوة لكن ما قسمناها، إذا قسمناها صارت غنائم، ما قسمت تبقى خرجية. هربوا تركوها تبقى خرجية. صالحناهم عليها قلنا ابقوا هي ملك لنا وازرعوها أنتم، هنا تبقى خرجية. ما معنى خرجية؟ يؤخذ منها خراج سنوي، هذا معنى خرجية، يعني الأرض لك أنت، لك أنت، وتدفع كل سنة مبلغ كذا وكذا. مثل الآن، الآن طبعا ما تسمى خرجية لكن تقريب، مثال تقريب، البلدية الآن تعطي شخص أرض صح ولا لا، وعليك 150 ريال كل سنة، وال 150 هذه تنتقل لو بعتها لشخص، ها 150 تنتقل البلدية صح. هذا مثال تقريبي. فالأرض الآن يضرب عليها خراج، يقال هذه الأرض لك، لك، وهو يبيعها تنتقل بالإرث لكن ينتقل الخراج معها. هذه الأرض التي فتحناها عنوة ولم نقسمها، عنوة ولم نقسمها أو تركوها لنا، أنت عليك 1000 ريال تدفع كل سنة وأرض لك هذه، وكل سنة عليك خراج. الأرض إذا زرعها هنا يجتمع عليها أي شيء؟ يجتمع الخراج ويجتمع الزكاة. الزكاة متعلقة بالزرع والخراج متعلق بالأرض، فيجتمع الخراج والعشر في الأرض، العشر للزكاة والخراج للأرض. وهذا حلال صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. إيه لا غنيمة، وإذا ما قسمت الإمام مخير بين قسمته وعدمه، قال ما نقسمها بتركها مصالح المسلمين، صارت خراج. ما لنا ما لنا علاقة الزكاة، إحنا نتكلم الأرض الخرجية، الزكاة في الزرع، لو ما زرعها ما عليها زكاة، أرض مثل الأراضي، لكنها ليست ملكا له استقلالا. أيوة تعرفون الصبرة ما هي؟ ها أي موجودة في القصيم مثلا صبرة، يعني بعض الأراضي لها 50 سنة عليها صبرة، يعني شخص باعها واشترط أنه يدفع لها كل سنة 100 ريال وخلق. وكل ما باعها شخص 100 ريال تنتقل للآخر وهكذا. نعم نعم خرجية، نعم إذا هربوا منها خوفا خرجية، خرجية. نعم لا لا ما نتكلم عن الزكاة، هي أرض ما عليها زكاة وليست التجارة، لكن لو أعطناها شخص قلنا خذ انتفع منها وزرعها، الزرع عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ عليه زكاة. كم سيدفع؟ يدفع الزكاة ويدفع الخراج. وإنما ذكروا هذه المسألة لأن من العلماء من يقول ما يجتمع الخراج والزكاة في آن واحد، واضح ولا لا؟ سم هل يترتب على الأراضي الخارجية؟ اي لا لا عدم جواز بيعها، يعني ينتفع منها ولها رأي يعود للمسلمين. ولهذا مصر والعراق والشام كلها فتحت عنوة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم منعت مصر مردبها وقفيزها ومنعت العراق. لماذا؟ العلماء يقولون سيكون في آخر الزمان فتن ما يضرب عليها الخراج، وهذا الواقع الآن خلاص ملكت، والأصل أنها فتحت عنها عليها خراج، فالآن خلاص مع الفتن الناس تملكوا الأراضي و... نعم يعني ندفع الحين؟ نعم ندفع إحنا؟ تدفعوا لمن؟ أيها انتهت.